بابا يا بابا ليش احنا منصوم؟ قولي يا بابا فهمني كمان، انا صايمة يا بابا لكن بدي دوم، علمي فهمي مع افعالي كمان وكمان. بابا يا بابا ليش احنا منصوم؟ قولي يا بابا فهمني كمان، انا صايمة يا بابا لكن بدي دوم، علمي فهمي مع افعالي كمان وكمان. بابا يا بابا عافية عليكي اسألي دايما، لازم ما نخجل نتعلم، واللي بيفهم أكتر فعلا أحسن مو يعمل وما يفهم. عافية عليكي اسألي دايما، لازم ما نخجل نتعلم، واللي بيفهم أكتر فعلا أحسن مو يعمل وما يفهم. القرآن عرفنا منه إن الصوم يزيد التقوى، واللي ربه راضي عنه بالجنة إلو شو ما بيهوى. بابا يا بابا بابا بابا بابا يا بابا بالمدرسة قالولنا إن لو نبقى صايمين طول اليوم عطشنا وجعنا بنحس بالناس المساكين. بابا بالمدرسة قالوا لنا إن لو نبقى صايمين طول اليوم عطشنا وجعنا بنحس بالناس المساكين، يلي مو لاقيين اللقمة حتى نشاركهم شي معنا، وننقي مع اللقمة الكلمة ما بنحمل هجميلتنا. بابا يا بابا بابا يا بابا فعلا صح اللي قالوا لك، هالشي بيزيد محبتنا، وانا برضو بدي ازود لك لصيامي قوي صحتنا. فعلا صح اللي قالوا لك، هالشي بيزيد محبتنا، وانا برضو بدي ازود لك لصيامي قوي صحتنا. فيك تشوفي وتقرأي عنه عن التوفي الكتب الحلوة، شو للصحة بناخد منه، وارجعي قولي لي يا حلوة. بابا يا بابا بابا بابا يا بابا بابا بابا يا بابا ليش احنا منصوم؟ قولي يا بابا فهمني كمان، انا صايمة يا بابا لكن بدي دوم، علمي فهمي مع افعالي كمان وكمان. بابا يا بابا ليش احنا منصوم؟ قولي يا بابا فهمني كمان، انا صايمة يا بابا لكن